بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا خالصا واجعله لوجهك، اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فإن هذا مجلس آخر من مجالس المدارة التفسيرية في سنته الأولى، ألا وهي سنة 41 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا بعد أخذنا عدة سور فيما مضى فضل الله سبحانه وتعالى إلى أواخر سورة الشورى، وبالتحديد إلى الآية 44 منها، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. لا زال الكلام موصولا في هذه السورة العظيمة التي قلنا إن من محاورها اجتماع الناس على الدين الحق، واتحاد مصدر الأديان السماوية من الله سبحانه وتعالى، وأن الناس ينبغي أن يجتمعوا على هذا التوحيد العظيم، توحيد الولي الحميد المحسن البر اللطيف إلى خلقه سبحانه وتعالى. فبعد أن ذكر هذه الحجج، وذكر في آخر ما ذكر في الآيات السابقة حالة يعني أنموذجا عمليا للذين استقاموا على هذا التوحيد واجتمعوا عليه كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، ذكر أن من يضله الله سبحانه وتعالى فليس له من ولي يهديه من بعده، لأن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وحده. وعلى هذا فعلينا أن نكون دائما متوجهين إلى الله عز وجل في طلب الهداية والثبات عليها والازدياد منها. ولهذا فرض علينا ربنا سبحانه وتعالى من لطفه جل وعلا أن نطلب منه الهداية كل يوم وليلة 17 مرة على الأقل في الفرائض في قراءة الفاتحة، فضلا عن النوافل وغيرها. فالهداية هي أهم مطلب للإنسان، لأنها بها يسعد في الدنيا والآخرة، فيكون في حياة طيبة في الدنيا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ثم في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون كما قال تعالى في سورة النحل. فالأنس كله والفرح كله والسكينة كلها والروح كله والفرح يعني والحياة الطيبة السعيدة الهانئة هي في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي محبته وفي تعظيمه وخشيته. والله ماذا كما قال بعض العلماء: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما هو؟ قال: معرفة الله عز وجل ومحبته، هذه جنة الدنيا. ولذلك قال بعض الأئمة لما هدد لثباته على بعض مواقف الدين، قال: ما يفعل أعدائي بي، فجنتي في صدري، حيثما ذهبت فهي معي. وما يقصد به ما هو فيه من روح وريحان بمعرفة الله عز وجل، وأنس وفرح بمعرفته والعلم به ومحبته والشوق إلى لقائه جل وعلا. ولذلك قال ماذا يفعل بأعداء؟ قتلي شهادة وسجني خلوة ونفي سياح. هؤلاء الذين عرفوا الله سبحانه وتعالى فجعلهم في فرح عظيم به حيثما حلوا، ولهذا لا يهمهم كم بأيديهم من الدنيا ولا ما الذي حصل، دائما هم في أنس وفي سعادة لأنهم في مقام الإحسان، يعبدون الله كأنه يرونه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. فهؤلاء الذين أضلهم الله عز وجل عن سبيله فليس لهم من ولي من بعده، ولم يظلمهم الله عز وجل بل لأجل ما في نفوسهم من الخبث ومحبة الشر على ما تقتضي حكمته تعالى. وما جزاء هؤلاء يوم القيامة؟ يا له من جزاء ما أفظعه، ويا له من عقاب ما أهوله. قال وترى الظالمين لما رأوا العذاب يوم القيامة يقولون هل إلى مرد من سبيل، هل لنا من فرصة أخرى. مرد مصدر ميمي أو اسم مكان، معناه هل لنا من طريق إلى العودة إلى الدنيا حتى نستدرك، وهيهات هيهات، إنها الفرصة الوحيدة. كل منا يا إخوة له فرصة وحيدة يطيع الله عز وجل فيها أو يعصي والعياذ بالله، ثم لا استدراك. إذا نزل الموت عندك فرصة مفتوحة، أو الموت يهجم في أي لحظة، هذا الاختبار لا يدرى متى ينتهي، في أي لحظة. فإذا جاء ونزل والموت فلا ينفع تائبا توبته فضلا عما بعد الموت، وليس فيه كرة ولا رجعة. ولذلك معروف أنهم ليس لهم إلى مرد من سبيل، ولذلك لم يذكر الله عز وجل الجواب عليهم، لأن الجواب معروف، هل إلى مرد من سبيل، هذا تمني، أقرب إلى التمني منه إلى الطلب الحقيقي. وقد سبق معنا نظير هذه الآية في سورة غافر، حيث يقول أنهم قالوا هل إلى خروج من سبيل من النار. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ومع ذلك كما قال الله عز وجل في سورة الشعراء فلو أن حكاية عنهم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، وسبق معنا أيضا في سورة الزمر إلى غير ذلك في مواطن كثيرة. وقد ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام أنه مع أنهم لا يجابون ولا يعادون، إلا أنهم لو أعيدوا لما كان منهم إلا مثل ما سبق من الكفر والضلال. قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا يدل على تأصل الشر في نفوسهم. وتراهم يوم القيامة تشاهدهم يعرضون عليها، على النار يعرضون عليها ويقربون منها، ينظرون من طرف خفي. الطرف بإسكان الراء هو النظر والبصر والعين ونحو ذلك. قال تراهم يعرضون على النار وهم خاشعون خاضعون ذليلون، يظهر عليهم الذل، من الذل، هذا الخشوع من الذل الذي ركبهم يوم القيامة. كانوا في الدنيا تكبرون على الله سبحانه وتعالى فأذلهم غاية الذل وأخزاهم غاية الخزي والهوان. ينظرون من طرف خفي، من طرف خفي قال العلماء أي من طرف، أي من بنظر ذليل ضعيف من الخوف والفزع. قال القرطبي ما خلاصته لا يرفعون أبصارهم للنظر رفعا تاما لأنهم ناكسو الرؤوس، للمجرمون ناكسو رؤوسهم عند رب، ناكسو يعني أنهم منزلون رؤوسهم إلى أسفل من الذل، وهذه علامة الذل والعياذ بالله. وغض الطرف أيضا من علامة الذل، معروف عند العرب هذا التعبير، يقول لك غض الطرف يعني أنت ذليل أصلا، انظر إلى أسفل، هذا من علامة الذل معروف، كل من ذل فإنه ينظر إلى أسفل. ينظرون بطرف ونظر ذابل ضعيف ذليل، يسارقون النظر يعني ينظرون خلسة، لا يستطيعون أن ينظروا بكامل أعينهم، لأن الذي ينظر بقوة وبنظر كامل هو العزيز الذي ليس له جرم ارتكبه ولا يخاف من شيء. أما الخائف الذليل المجرم فإنه ينظر حيث يعني أوقف على ذنبه وأوقف ليعاقب، فإنه يقف ذليلا لمعرفته بذنبه وجرمه ولانتظاره العذاب الأليم المخزي. يسارقون النظر من شدة الخوف، يفزعون أن ينظروا إليها بجميع أبصارهم أي إلى النار مما يرون من أصناف العذاب، يعني إذن عندنا سببان، من الذل ومن الخوف، لأنهم ما يستطيع يعني أن ينظر إلى هذا العقاب العظيم الجائي، وجهنم يجاء بها يوم القيامة، يعني إذن هي لا تكون موجودة، ثم يجاء بها الملائكة تجرها، وقد جاء في صحيح مسلم أنها تجر 70,000 زمام، كل زمام يعني مثل الحبل يجره 70,000 ملك، يعني 4,900,000,000 ملك على هذا يجرون الملك، ليس بشرا وإنما ملك يجرونه، فما أدراك ما النار وما عظمتها. فكيف الموقف الإنسان إذا كان مجرما ويوقف ويجر تجر جهنم ويؤتى بها وهو ينظر إليها خائفا فزعا ذليلا، وينتظر في أي لحظة أن يؤمر بأخذه إلى هذه النار؟ لا شك أنه موقف رهيب ومقام عصيب. هل هذا الموقف تسواه أي لذة من لذات الدنيا؟ لا والله أبدا. هل هناك معصية تستحق أن يعرض الإنسان نفسه إلى هذه المواقف وإلى هذه المخاوف؟ أبدا. ولهذا علينا أن نتعظ بهذا ونعمل لأنفسنا من الآن، اعمل لنفسك، لن يعمل إنسان عنك، إذا أردت النجاة من ذلك اليوم فاعمل لنفسك هذا اليوم الرهيب. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب. الذين آمنوا وكان هؤلاء يعادونهم ويضطهدونهم ويحتقرونهم يقولون في ذلك اليوم مسرورين بنجاتهم وقد شفاهم الله عز وجل من أعدائهم، إن الخاسرين هؤلاء هم الخاسرون. لماذا؟ لأنهم خسروا أنفسهم، لأنهم سيدخلون النار، وقد كان هذه النفس لو أكرمها الإنسان وزكاها وكذا فإنها تدخل به الجنة، يدخلها الجنة، وإذا به إذا دساها وكذا يدخل بها النار. وخسروا أيضا أهليهم يوم القيامة. ما معنى خسران الأهلين؟ الأهل أهله الذين كانوا معه في الدنيا، إما أن يكونوا في الجنة فيكون الخسران واضح لأنه هو بعيد عنهم تماما وهو معذب وهم منعامون إذا كانوا هم من أهل الطاعة وهو من أهل المعصية، وإما أن يكونوا معه في النار ولكنه لا ينتفع بهم، بل أهل النار متخاصمون متباغضون متلاعنون كما سبق معنا، وسيأتي إن شاء الله في مواطن كثيرة دائما تخاصمهم وتلاعنهم وتباغضهم. خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة في ذلك اليوم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم دائم خالدين فيها أبدا. والذين ظلموا أنفسهم بالكفر وظلموا أنفسهم بالمعاصي والكبائر وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ولم يكن لهم في ذلك اليوم من أولياء ومن نصراء يلجؤون إليهم ومن يعني من ينفع عنهم أو يعصمهم أو يحميهم من ذلك العذاب، ومن ذا الذي يستطيع أن يحمي من عذاب الله عز وجل. ومن يضلل الله فما له من سبيل. أعاد مرة أخرى أنه ما لهم أيضا من سبيل إلى الهداية أبدا، من أضله الله فلا طريق له إلى الهداية إلا أن يهديه الله عز وجل، لأن الله عز وجل من يضلل فلا هادي له. قال المفسرون ومن خذله الله، هذا تفسير للإضلال، ومن خذله الله عن الهداية فأضله عن الحق فليس له ولي من بعد يتولى أمره، وترى الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي لما عاينوا العذاب يوم القيامة يقولون متمنين، هذا تمني، هل للعودة إلى الدنيا طريق فنتوب إلى الله. من فوائد الآيات الصبر والشكر، طبعا هذا نعم قرأناه أمس. نعم قال وترى أيها الرسول هؤلاء الظالمين حين يعرضون على النار وهم أذلاء وخزايا ينظرون إلى الناس خلسة، خلسة يعني مسارقة من غير أن يعني كأنهم لا يريدون أن يطلع إلى أنهم ينظرون. أحيانا الشخص الخائف من شيء ينظر يعني يسارق النظر، ينظر بسرعة ويرد عينه، ينظر ويرد عينه من خوفه وفزعه، ولا يريد أن يشمت الناس فيه أنه ينظر إلى هذا ومن خوفه ينظر. هذا موقف غاية في الذل والخزي والهوان والعياذ بالله. لما تكبروا في الدنيا عاقبهم الله بنقيض عملهم وأذلهم أشد الذل والهوان، وأما الذين خضعوا لربهم في الدنيا أكرمهم الله عز وجل غاية الإكرام، لأن الكبرياء كما جاء في الحديث الذي في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم أن وفي مسلم بالذات أنه أن الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، من نازعني فيهما قصمته أو عذبته. هو في الصحيحين وفي صحيح مسلم. قالوا ينظرون إلى الناس خلصة من شدة خوفهم منها، وقال الذين آمنوا بالله. إذن هذا موقف جامع بين الذل والخوف، وكل منهما من أشد ما يكون من العذاب المعنوي. ولهذا يقول الناس وقوع البلاء ولا انتظاره، يعني أن انتظار البلاء بلاء في نفسه. ولهذا هؤلاء يجمع لهما بين العذاب أنواع من العذاب المعنوي والحسي، الذل والخوف هذه مقدمات للعذاب الأكبر والعياذ بالله عندما يدخلون النار. وقال الذين آمنوا بالله ورسله إن الخاسرين هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بسبب ما لاقوه من عذاب الله وحيل بينهم وبين أهليهم والانتفاع بهم. ألا إن الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي في عذاب دائم، هذا معنى مقيم لا ينقطع أبدا، وما كان لهم من أولياء ينصرونهم بإنقاذهم من عذاب الله يوم القيامة، ومن يخذله الله عن الحق فيضله فليس له أبدا من طريق تؤديه إلى الهداية إلى الحق، لأن الهداية بيده وحده سبحانه. ثم قال الله عز وجل داعيا الخلق كلهم بالاستجابة إلى أمره والدخول في طاعته حتى ينجو من هذا العذاب العظيم الذي ذكره، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، توبوا إلى الله، أنيبوا إليه، أجيبوه، افعلوا ما أمركم به، تنبوا ما نهاكم عنه، استجيبوا لربكم، لمالككم وسيدكم ومصلح أموركم ومدبركم الذي هو أرحم بكم من الوالدة بولده، لكن عليكم أن تكونوا من أهل الإيمان حتى تدخلوا وتكونوا من أهل الرحمة الذين هم أهل رحمة الله، وعليكم بالاستقامة على أمره، لا تستخفوا بأمره ثم تتمنوا على الله الأمان. فالإنسان الكيس هو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، من حاسبها وعمل لما بعد، هذا هو الكيس وهذا هو الفهم وهذا هو الذكي وهذا هو الفطن. وأما الذي يتبع نفسه هواها يفعل ما يشاء ثم يتمنى على الله الأمان سأدخل الجنة، هذا هو العاجز، فلا يلومن إلا نفسه إن وجد ما لم يكن يحتسب أمامه. وما فهذا الأمر هو جد، هذا أهم أمر في حياة الإنسان، هو الاستقامة على طاعة الله وأن يخرج مرضيا له، لأن هذا هو الذي سينبني عليه كل شيء. هذه الدنيا لحظات وساعات تمضي، ثم بعد ذلك لن تسأل عن عملك ولن تسأل عن نسبك ولن تسأل عن جمالك ولن تسأل عن أولادك ولن تسأل عن نجاحك في الدنيا، ولن وإنما ستسأل عن شيء واحد، وهو صلتك بالله عز وجل. هذا هو الذي ينبني عليه الحساب فقط. فاعمل لنفسك واجتهد واستعن بالله سبحانه وتعالى. استجيبوا لربكم، الله عز وجل يأمرنا بالاستجابة، علينا أن نستجيب وندخل في السلم جميعا من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. هذه الدعوة ليست مفتوحة إلى غير أمد، بل إن لها أمدا تنتهي إليه. استجيبوا من قبل، بادروا، أسرعوا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم من قبل أن يأتي هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الفظيع، هذا اليوم الذي شره مستطير، إنه يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، الذي ذكرت بعض مشاهده قبل قليل، بعض مشاهد. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، إذا جاء به الله فلا رد له، إذا جاء به الملك الحق القيوم الديان سبحانه وتعالى الواحد القهار فلا يستطيع أحد أن يرده، بل ولا أن يؤخره. ما لكم من ملجأ يومئذ، ما لكم من حصن تتحصنون به، ما لكم من معقل تحترزون به، ما لكم من مكان تلجؤون إليه حتى لا يصيبكم العذاب. وأين يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا، لا وزر، لا ملجأ من عذاب الله عز وجل، كما ذكر الله ذلك في سورة القيامة. وما لكم من نكير، وما لكم أيضا من نكير، النكير فسر بعدة تفاسير، منها ما لكم من نكير، هنا اختاروا المفسرون ما لكم من إنكار تنكرون به ذنوبكم، يعني لا تستطيعون أن تنكروا ذنوبكم حينئذ وتقولوا ما فعلنا، لأنكم تشهد عليكم كما سبق ألسنتكم وأيديكم وأرجلكم وجلودكم، وتشهد عليكم الأرض وتشهد عليكم الملائكة، والله عز وجل من فوق ذلك على كل شيء شهيد. فأين أين الإنكار وكيف وأن؟ هذا قول. إذا النكير هنا أي مصدر، بمعنى اسم، بمعنى المصدر، بمعنى ما لكم من إنكار لذنوبكم. طيب هذا قول. وقيل ما لكم من نكير، يعني ما لكم من شخص ينكر ما ينزل بكم من العذاب، يعني لا يستطيع أحد أن يعترض على الله إذا عذبكم يوم ذلك، ولا يستطيع، ولن تجدوا شخصا يدافع عنكم ويقول يا رب لا تعذبهم. أما الشفاعة فبقيودها معروفة، وليست هي إنكارا للعذاب ولا اعتراضا عليه، وإنما هي سبب يتفضل الله به على من شاء ومن شاء. وكثير من المسلمين يدخل النار ثم يخرج بعد ذلك بعد زمن الله أعلم به، ووالله لا نقوى على النار لا سنة ولا شهرا ولا يوما ولا ساعة بل ولا لحظة، ما أشد عذابها، وقدت حتى صارت 70 مرة مثل نار الدنيا. قال الصحابة يا رسول الله إن كانت لكافية، لو كانت مثل نار الدنيا فقط الإنسان يمكث. تخيل أن الآن بعض الناس يجلسون في الحر فقط والصوم عطشا يرى نفسه معذبا، فكيف إذا كان في هذا الجحيم دائما وأبدا، يخرج منه إلى الحميم ثم يعاد يسقى ماء حميما يقطع الأمعاء، الغساق والصديد والغسلين والضريع والشوك والدخان، هل تستطيع أن تمكث في هذا يوما واحدا ساعة واحدة؟ هل تريد أن تأخذ هذا حتى دقيقة واحدة؟ لا طبعا. إذن اعمل لنفسك، والله عز وجل رحيم وغفور لمن تاب إليه، إن رحمة الله قريب من المحسنين، ادخل في رحمة الله عز وجل ولا تعرض نفسك لسخطه ثم تتمنى على الله الأمان. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. إذن قيل ما لكم من ناصر ينصركم ومنكر ينكر ما نزل بكم من العذاب، وما لكم من نكير أيضا قيل ما لكم من تغيير لهذا العذاب، ما تستطيعون أن ترفعوه ولا أن تغيروه ولا أن تدفعوا عن أنفسكم، لأن أمر الله لا مرد له. فإن أعرضوا وإن لم، إما إن استجابوا كما أمرتهم فالحمد لله، وإن أعرضوا فإن أمرهم إلينا، وأما أنت فما عليك إلا البلاغ، فما أرسلناك عليهم حفيظا، ليس عليك من ذنوبهم شيء، ولست أنت موكلا بهدايتهم ولا بإحصاء أعمالهم ولا بعقابهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، لست عليهم بمسيطر. إن عليك إلا البلاغ أيها الرسول، وقد فعلت ما عليك، وأما مرجعهم فإلينا. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. طيب قال المفسرون استجيبوا أيها الناس لربكم بالمسارعة إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه وترك التسويف. التسويف معناها تقول سوف أتوب سوف أفعل، لا تقول سوف، هذا من جنود الشيطان. بادر يا أخي بالتوبة، التوبة واجب على الفور بإجماع العلماء، يجب عليك أن تتوب الآن. حتى قال العلماء تأخير التوبة ذنب آخر يحتاج إلى توبة أخرى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، بادر، الموت يأتي بغتة. وأصلا لا يجوز للإنسان أن يؤخر التوبة، بل يجب عليه أن يتوب فورا باتفاق العلماء بالكتاب والسنة والإجماع، من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا دافع له من الله عز وجل. ما لكم من ملجأ تلجؤون إليه، وما لكم من إنكار يعني تلجؤون تتحصنون به من العذاب، وما لكم من إنكار تنكرون به ذنوبكم التي اكتسبتموها في الدنيا. وهذا أحد الأقوال، وقد ذكرنا بعض الأقوال الأخرى كقول ابن جرير ولا أنتم تقدرون، مختصرا ملخصا، ولا أنتم تقدرون لعقابه تغييرا، ولا تقدرون على تغيير لعقابه ولا انتصار منه إذا عاقبكم به. وقال نقل القرطبي عن مجاهد أنه قال ناصر، ما لكم من ناصر ينصركم. وقيل لا تجدون منكرا لما ينزل بكم من العذاب، لا تجدون منكرا لما ينزل بكم من العذاب. فالحاصل أنه لا يستطاع لعذاب الله رد ولا تغيير ولا حامية من عذابه يومئذ، لا مكان ولا شخص ولا غير ذلك. فإن أعرضوا عما أمرتهم به فما بعثناك أيها الرسول عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم، ليس عليك إلا تبليغ ما أمرت بتبليغه وحسابهم على الله. وإن طيب نعم. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. ذكر الله عز وجل طبيعة ابن آدم كما ذكرها في مواطن كثيرة، إلا من رحم الله. الإنسان الذي زكت نفسه فإنه عند الضراء يكون صبورا، لأنه يعلم أن هذا بقدر الله فيرضى ويسلم. وإذا أصابته السراء كان شكورا حامدا لله عز وجل، ناسبا الفضل إلى الله عز وجل. هذا هو المطلوب، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إذا أصابته سراء شكر، إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. فحياته كلها خير وثواب وسعادة ورضا بالله سبحانه وتعالى، بخلاف الذي لا يكون له يعني إله يلجأ إليه وكذا، فإنه يجزع عند البلاء وقد ينتحر أو يقتل نفسه أو كذا لضعف إيمانه، أو لأنه لا يؤمن أصلا وليس له شيء يسليه ولا يعزيه ولا يحتسب أجرا ولا ثوابا ولا يثق بمدبر ولا يرضى بقضاء. أما الأصل في الإنسان أنه إذا أصابته ضراء فإنه يجزع ويكثر، وحينئذ يلجأ إلى الله عز وجل، وهذا طيب ومطلوب، مطلوب من الإنسان. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرر، لكن الإشكال ليس في هذا، الإشكال أنه إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة أعرض ونسي نعمة الله عز وجل عليه. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. وأحيانا يكون الفرح فرحان كما قلنا، إذا كان الإنسان الفرح بالدنيا عموما غير مطلوب، ولكنه يعني قد يكون شيء من يعني من طبيعة البشر أنه إذا أنعم عليه بنعمة فإن ذلك يسره، لكنه ينسب الفضل فيها إلى الله سبحانه وتعالى ويعمل فيها بطاعته ويشكر الله عز وجل عليها، ما في إشكال. وأما أن يفرح بها الفرح الآخر وهو المذموم، أن يفرح بها فرح أشر وبطر وتكبر وخيلاء وفخر، ولا ينسبها إلى الله عز وجل ويرى أنه مستحق لها بذكائه وبقوته، فهذا فرح مذموم، كما قال الله عز وجل في حكاية قصة قوم موسى أنهم قالوا لقارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذا النوع من الفرح الباطل. وأما الفرح الممدوح فهو الفرح بطاعة الله عز وجل وبتوفيقه في أمور الدين والطاعة والإيمان والأنس بالله عز وجل وما إلى ذلك. إذن فصار يمكن أن نقول يعني الفرح ممدوح ومذموم، والثالث نوع من طبيعة البشر، لكنه ينبغي أن يكون سرورا، يعني لا يصل إلى درجة الفرح وإلى، وإنما يعني يسر كطبيعة البشر ويحمد الله عز وجل على هذه النعمة ويستعين بها على طاعته. قال إذن: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة، من عندنا أذقناه رحمة ونعمة وسعة وشيئا يحبه، مالا أو ذرية أو صحة أو غير ذلك، أو نصرا على عدو، فرح بها. وإن تصيبهم سيئة مصيبة لا توافقهم، هزيمة أو مرض أو فقر أو عقم أو غير ذلك، بما قدمت أيديهم، مع أن هذه المصيبة بما قدمته أيديهم كما سبق في هذه السورة المباركة: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، مع أنه لا يؤاخذنا بكلها بل ببعض ذنوبنا، فما من مصيبة إلا وهي بسبب الذنوب والمعاصي، وفيها ابتلاء وتطهير للمؤمن ورفع لدرجته. فالمؤمن أمره كله خير إذا استقام على طاعة الله عز وجل. بما قدمت أيديهم، يعني بما كسبوا بما قدموا، ليس المقصود أن لأنه لابد أن يكون باليد، بل هذا تعبير عربي مقصود به بما فعل، سواء كان باليد أو بغير اليد، سواء كان بالذنوب، ليس كلها باليد، قد تكون باليد، قد تكون بالقلب، قد تكون بالكلام، قد تكون بغير ذلك. والعلماء قالوا: جوارح الإنسان طبعا عنده القلب وهو ملك الأعضاء، وجوارحه التي غالبا ما يكتسب بها سبعة: العينان والأذنان واللسان والبطن، يعني بمعنى أنه يأكل الحلال ويتنب أكل الحرام وما إلى ذلك، طبعا واللسان والرجلان والفرج، هذه التي يكون بها يكسب بها أو يخسر والعياذ بالله، وهي تابعة للملك الأكبر لهذه الأعضاء أو لملك هذه الأعضاء وهو القلب. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفر، فإنه يكفر نعمة الله عز وجل، ويجزع ويتسخط وما إلى ذلك. قال المفسرون: وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة من غنى وصحة ونحوهما فرح بها، وإن يصب البشر بلاء بمكروه بسبب ذنوبهم فإن طبيعتهم كفر نعم الإنسان وعدم شكرها والتسخط على ما قدر مما قدره الله بحكمته. يعني الله عز وجل يذم هذا. إذن علينا أن نقف مع أنفسنا، هل نحن ممن إذا ابتلي صبر وإذا أنعم عليه شكر، أم إننا ممن إذا ابتلي تسخط وعاتب القدر ولم يرضى، وممن إذا أنعم عليه فرح بنفسه وتكبر ولم ينسب النعمة إلى الله بل نسبها إلى نفسه؟ هذا مرض خطير ينبغي علينا أن نعالجه. القرآن عالج النفس الإنسانية غاية المعالجة، وبين عيوبها وعللها وآفاتها. وقال علماء التربية: التصفية للنفس المقصود بها تخليتها عن الصفات المذمومة وإحلال الصفات المحمودة بدل ذلك. يعني تقف مع نفسك، إيش صفات، ما هي الصفات التي أتصف بها كذا وكذا؟ الصفات المحمودة احمد الله عليها ونمها واسعى واشكر الله عز وجل أن وفقك لها وحافظ عليه. الصفات المذمومة حاول أن تعالج نفسك منها. هذا المؤمن يقف مع نفسه، وليس مثل الكافر والمنافق الذي لا يدري عن ماذا فعل ولا لماذا يفعل ولا يفكر، ولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافق أنه مثل الجمل الذي لا يدري لماذا قيد ولماذا أطلق، لماذا قيده أهله ولماذا أطلقه، ما يعرف لماذا. وأما المؤمن فهو يعرف لماذا يبتلى ولماذا ينعم عليه وما هو الهدف من هذه الحياة، وأنها رحلة قصيرة، وأن الإنسان بعد ذلك يحط رحاله إما في الجنة وإما في النار، فيغتنم أوقاته في طاعة الله عز وجل ويستقيم على منهج الله في حياته كلها، ليس في بعض الجوانب فقط، في العبادات فقط مثلا ثم تجده في التعامل مع الناس، بل لا، الصالح هو الذي تهد في الصلة بالله عز وجل فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين خلق الله، في كل معاملة وفي كل اعتقاد يقبل عن الله عز وجل جميع أحكامه في جميع مناحي الحياة، لا يفرق بين جانب وجانب. الشريعة تحكم جميع جوانب الحياة الاجتماعية والفردية، ويقبل عن الله عز وجل، يعتقد أنها أكمل الأحكام عن الله سبحانه وتعالى، ويجتهد في الوفاء بما يخصه من ذلك في جميع المعاملات الاجتماعية والاقتصادية المالية وحقوق العباد، سواء كانوا والدين أو من الأقربين أو من الجيران أو من الزملاء أو حتى من المسلمين أو من غيرهم، يتعامل مع كلهم بما أمره الله سبحانه وتعالى، ليخرج من هذه الرحلة وهذا الاختبار ناجحا موفقا مرضيا عنه، فيكون بعد ذلك يعطى الملك العظيم في جنات الخلد جارا لرب العالمين فيها. سأل الله أن لا يحرمنا فضله. ثم قال سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض وحده لا شريك له يخلق ما يشاء سبحانه ولا أحد يعترض عليه على ما تقتضي حكمته. وقد سبق معنا أن كل ما قيد بمشيئته فهو مقيد بحكمته. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يهب لمن يشاء الإناث فقط ويهب لمن يشاء الذكور فقط أو يزوج، هذا من مظاهر انفراده بملك السماوات والأرض، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أو يعطيه من الذكران ويعطيه من الإناث. الذكران والذكور كلاهما جمع لذكر والإناث جمع لأنثى. أو يزوجهم يعني يجمع بينهم، يجمع له بين الذكور وبين الإناث، يعطيه بنين ذكور وبنات إناث. ويجعل من يشاء عقيمة فلا يعطيه ذكورا ولا إناثا، وهذا يدل على أن الإناث السويات من نعم الله سبحانه وتعالى، وعلى أن العقمة ابتلاء من عند الله عز وجل، مثلما بعض الناس يجعله فقيرا وبعضه مريضا وبعضه مثلا يهزم أو يحصل له شيء من المصائب، أيضا من جملتها أن يكون الإنسان عقيما، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان أن يرضى ويسلم. والإنسان لا يدري أين الخير. ألا ترى أن الولد الذي قتله الخضر قال إنه خشي أن يرهق والديه طغيانا وكفرا، فرب ولد كان سببا في ضياع والديه ودخولهما النار والعياذ بالله. فأنت لا تدري أين الخير، وكل إنسان مبتلى من جانب من الجوانب. وهل هناك إنسان تصفو له الحياة من كل الجوانب؟ لا يمكن، لكن الجوانب تختلف. فلا ينظر إنسان يقول مثلا لماذا أكثر الناس عندهم أولاد وأنا ما عندي أولاد، هؤلاء الناس كل إنسان مبتلى من جانب، أنت أيضا أنعم الله عز وجل عليك بنعم ليست عند غيرك. وقد جاء في الأثر الخبر الإسرائيلي أن آدم عليه السلام نظر إلى ذريته أو أحد الأنبياء، نظر إلى الناس وهم مختلفون، فقال يا ربي لولا سويت بينهم، هل سويت بين الجميع؟ فقال يا آدم إني أحب أن أشكر، يعني أنت تنظر هذه النعم ليست عند غيرك، والله عز وجل قال فتشكر الله عز وجل وترى نفسك مبتلى بشيء آخر، فينظر هل تصبر التصبر أو لا، لأن المقصود هو الاختبار، لا فرق بين النعم الدنيوية كلها إن عمل فيها بطاعة الله كانت نعمة وإلا فهي نقمة والعياذ بالله. فبالتالي وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، العقيم للولود والولود للعقيم، الفقير للغني والغني للفقير، المريض للصحيح والصحيح، الذكر والأنثى، كل هذا لا يساوي عند الله عز وجل شيئا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم، فمن كان أتقى فهو إلى الله عز وجل أقرب، بغض النظر عن حاله وما يعني وعن وضعه الدنيوي من جميع الجوانب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن أمران، ينظر إلى القلب وهذا هو الأصل، وينظر إلى العمل فقط، وأما كيف لونك وكيف كذا وكم عندك من الولد وكم عندك رصيد في البنك وأنت مثلا طبيب ولا حارس عمارة، هذا كله لا ينظر إليه اللازم، هل أنت جميل، هل أنت قبيح، هل أنت طويل، هل أنت قصير، هل أنت مريض، هل أنت صحيح، هل أنت... هذا لا ينظر إليه اللازم، لأنه هو الذي خلق على هذا الوضع ابتلاء لك، وإنما الشأن كل الشأن في العمل بطاعة اللازم والاستقامة وإقامة العبودية لله في أي حال كنت، إن مرضت فأنت عبد لله، وإن صححت أيضا كنت عبدا لله، وإن اغتنيت كنت عبدا لله، وإن افتقرت كنت عبدا لله، واواوا في جميع الأحوال. ولذلك نقل عن عمر أنه قال الفقر والغنى مطيتان لا أبالي أيهما ركبت، أي شيء لا يعني، إذا اغتنيت أنفقت وتصدقت واجتهدت في طاعة الله، وإذا افتقرت رضيت وصبرت، فإذا أنت في الحالين على خير، هذا هو المقصود، وإلا فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كما سيأتي في سورة الزخرف التي ركزت على هذا المعنى، ركزت على هذا المعنى إن شاء الله. قال تعالى، قال المفسرون لله ملك السماوات وملك الأرض يخلق ما يشاء من ذكر أو أنثى أو غير ذلك، ما أدري ماذا يقصدون بغير ذلك، ربما يقصدون إذا السقط الذي يسقط أو الخنثى أو نحو ذلك، وهذه أشياء طبعا السقط يعني وارد، وأما الخنثى هذا نادر، طبعا يعطي لمن يشاء إناثا ويحرمه الذكر، إذن الناس أربعة أقسام، من له ذكر فقط، من له إناث فقط، من له الذكر والإناث، ومن ليس له ذكر ولا أنثى، وكله ابتلاء واختبار من الله عز وجل، هل يشكر هل يصبر. يعطي لمن يشاء إناثا ويحرمه الذكور، ويعطي لمن يشاء الذكور ويحرمه الإناث، أو يجعل لمن يشاء الذكور والإناث معا، ويجعل من يشاء عقيما لا يولد له، إنه عليم بما هو كائن وبما سيكون في المستقبل، وهذا من تمام علمه وكمال حكمته، لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء، ما يصح لبشر أن يكلمه الله إلا نعم. ثم قال ثم تكلم الله عز وجل وختم هذه السورة بالكلام عن الوحي وحقيقته وفضله وهدايته، كما بدأها بالكلام عن الوحي في قوله حاميم عين سين قاف، سورة الشورى أيضا من أسمائها حاميم عين سين قاف، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، هنا أيضا بينا شيئا من خصائص الوحي، من ذلك كيفياته، فذكر أن له ثلاث كيفيات، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم، ما كان لبشر يعني لا يصح لبشر أن يكلمه الله كلاما ويوحي إليه إلا بإحدى ثلاث صور هنا في الدنيا، لأن الدنيا لا يرى فيها أحد الله سبحانه وتعالى، وإنما الأنبياء يأتيهم كلام الله عز وجل، كيف يأتيهم بإحدى هذه الكيفيات الثلاث التي سيذكرها التي المذكورة في هذه الآية. وأما رؤية الله في الدنيا فهي ممتنعة، كما قال الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقال الله عز وجل لا تدركوا الأبصار، من الأقوال فيها أي في الدنيا، وأما في الآخرة فأهل الجنة يرونه، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وهو أعظم نعيم لأهل الجنة رؤية الله عز وجل وسمع كلامه والخطاب معه جل وعلا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، إلا يعني يقذف في نفسه، يقذف في نفسه مباشرة ويلهمه الوحي من غير واسطة. هذا كله طبعا خاص بالأنبياء. وضل وخاب من زعم أنه يكون لغير الأنبياء كمن يزعم أن الأولياء يلهمون، بمعنى أنه إلهام مثل إلهام الأنبياء قطعي، لا، وإنما قد يقع في نفوسهم أشياء وتتضح لهم معالم وكذا، وليست هذه بيده وليست دائمة، وإنما قد يعني يوضح الله عز وجل لهم بعض الأمور وكذا أحيانا، شيئا ليس بيدهم يعني ما تقتضي حكمته أحيانا، وليست مضطردة ولا بيدهم ولا دائمة ولا. أما الأنبياء فإنهم يقذف في نفوس ما شاء تكون قطعية، وأما التي عند الأولياء هذه ظنية ليست مؤكدة. أو من وراء حجاب، أو من وراء حجاب، أو يكلمهم بحيث يسمعون صوته جل وعلا ولا يرونه، مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ومثل ما حصل مع موسى عليه السلام. فموسى عليه السلام كليم الله، لأن الله عز وجل كلمه بغير واسطة وسمع موسى كلام الله جل وعلا. وإبراهيم خليل الله، لأنه وصل إلى أعلى درجة من درجات المحبة عند الله سبحانه وتعالى. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم جمع الله عز وجل له بين الخلة، فقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وبين التكليم يوم المعراج، فصار هو أفضل الرسل عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. إذن من وراء حجاب، كما فعل النبي كما كلم الله عز وجل محمدا وموسى عليهما السلام. أو يرسل رسولا، وهذا هو الغالب، يرسل رسولا ملكيا إلى الرسول البشر، ملكا جبريل مثلا، فيوحي بإذنه ما يشاء، يعني فيخبره بما يشاء عن الله عز وجل بواسطة في هذا الرسول، وهذا هو الأغلب. ولذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت من قال، يعني يأتيه صوت شديد جدا تمهيدا لهذا الوحي وهو شديد عليه. وعائشة لذلك عقبت على هذا الحديث فقالت لقد رأيت يأتيه الوحي في اليوم الشاتي، يعني في اليوم البارد الشديد البرد، وهو يتفصد عرقا من شدة الوحي عليه الصلاة والسلام، يعرق جبينه من شدته وقوته عليه وثقله عليه، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكان يعني يشتد عليه حتى أحيانا يصدر صوتا، كما في حديث الصحيحين أيضا حديث يعلى بن أمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغط كغطيط البكري، يعني يصدر صوتا من ثقل الوحي عليه. وقد قال زيد بن ثابت رضي الله عنه والحديث الصحيحين أيضا، كانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي فنزلت عليه كلمة من آية، قال فكادت فخذي أن ترد، وجدت فخذي كانت ستكسر من الثقل الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه بضع كلمات فقط من آية. فالوحي أمره شديد. وقال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا أكلمه، وهذا هو أو يرسل رسولا. وفي الحديث الآخر أنه قال إنه نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نفث في روعي، هذا هو الإلهام الذي ذكر هنا إلا وحيا. إنه سبحانه علي قدرا ذاتا وقدرا وقهرا سبحانه وتعالى، وحكيم في أمر كل حاكم، ومحكم وذو حكمة جل وعلا. هذه كلها من معاني الحكيم، ثلاث معاني: أنه ذو الحكمة، وأنه ذو الحكم، وأنه ذو الإحكام والإتقان لكل ما يفعله ويشرعه سبحانه وتعالى، أتقن كل شيء. نعم، هو الذي أحسن، وهو الذي أحسن كل شيء خلق أيضا، وهو الذي صنع الله الذي أتقن كل شيء، أحسن كل شيء خلق، الذي أحسن كل شيء خلق. قال المفسرون ما يصح لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا بالإلهام أو غيره، أو يكلمه بحيث يسمع كلامه ولا يراه، أو يرسل إليه ملكا رسولا مثل جبريل فيوحي إلى الرسول البشري بإذن الله ما يشاء الله أن يوحيه، إنه سبحانه علي في ذاته وصفاته، حكيم في خلقه وقدره وشرعه. من فوائد الآيات وجوب المسارعة إلى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، استجيب، مهمة الرسول البلاغ، والنتائج بيد الله، إن عليك إلا البلاغ، هبة الذكور أو الإناث أو جمعها ما عنه على مقتضى علم الله بما يصلح العباد، وليس فيها مزية لذكور دون الإناث في ذاته، يعني ليس له مزية، أما في بالنسبة للدنيا هذا شيء آخر. فبعض أما في ذاته فليس، وإنما حتى العقيم إنما هو ابتلاء من الله عز وجل، وبحسب العمل بالطاعة تكون النتيجة. يوحي الله تعالى إلى أنبيائه بطرق شتى لحكم يعلمها سبحانه. وكذلك أوحينا، قال تعالى وختم هذه السورة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا كما أوحينا إلى الأنبياء السابقين، وهذا نفس ما بدأت به السورة في قوله كذلك يوحي إليك، وكذلك كما أوحينا إلى الأنبياء السابقين نوحي إليك أنت أيضا روحا من أمرنا. والمقصود بالروح القرآن والوحي، سماه روحا لأنه تحيا به النفوس الميتة، فكل نفس بعيدة عن وحي الله عز وجل وقرآنه فهي ميتة. والله عز وجل كثيرا ما يصف الوحي بوصفين، بأنه روح لأنه تحيا به القلوب والنفوس بعد موتها وجاهليتها وشركها وضلالها وانغماسها في الظلام وظلمات الشبهات والشهوات، فإذا جاءها نور الوحي خلصها وطهرها وصفاها وصلت إلى أعلى وأرقى ما يمكن أن تصله النفس البشرية. وأيضا يسميه نورا، يصف بأنه نور لأن الناس يتخبطون في الظلمات، كل الناس والبشر مهما لا تظن أن الحضارة هي الغابات الإسمنتية التي تراها أمامك، عمارات شاهقة بينما الأخلاق ساقطة، وأعظم سقوط الأخلاق البعد عن الله عز وجل، حتى صار كثير منهم ينكرون وجوده أصلا فضلا عما يعني تدلوا إليه من درك الحيوانية الشهوانية في أمور الشهوات وما إلى ذلك، وعدم تطهرهم من نجاسة حسية ولا معنوية إلا شيئا يسيرا تتم به مصالحهم الدنيوية. هذا انغماس في حمأة بعيدة من مستنقعات ودرك الهبوط البشري. ما كنت تدري يا محمد قبل هذه الرسالة ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتب الإلهية ولا كنت تدري ما الإيمان، ولكن الله عز وجل من عليك وأعطاك هذا النور، ولكن جعلناه نورا، جعلنا هذا الوحي نورا تهدى به أنت طبعا وتهدي به أيضا بإذن الله عز وجل، نهدي به من نشاء من عبادنا، نهدي بهذا القرآن وبك أيضا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إلى المنهج القويم الأمثل الذي أراده الله عز وجل خالق البشر للبشر، هذا هو المنهج الأكمل والطريق الأقوى. نهدي به من نشاء هدايته من عبادنا. وهذا الوصف كونه روحا ونورا اجتمعا في هذه الآية، أحيانا يصف بأنه روح فقط كما مر معنا في سورة غافر، وأحيانا بأنه نور فقط، وأحيانا يجمع بينهما كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى فمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن البعيد عن القرآن ميت في ظلمات، والمهتدي بالوحي حي في الأنوار في نور الله عز وجل. والله عز وجل غالبا يفرد النور لأن صراطه واحد ويجمع الظلمات لتعد طرق الضلالة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إلى هذا الدين الحق والمنهج القويم، صراط الله منهج الله العظيم الذي اجتمعت فيه صفات الكمال كلها، الذي له ما في السماوات وما في الأرض، مالك ما في السماوات ومالك ما في الأرض جميعا. وإذا كان الصراط المنهج جائيا من من له ملك السماوات والأرض ومن الخالق، فأخلق به أن يكون مناسبا غاية المناسبة وحكيما غاية الحكمة وتاما غاية التمام. ولله المثل الأعلى، أنت الآن إذا اشتريت جهازا من شركة معينة، مثلا اشتريت جهاز جوال من شركة معينة، هل تأتي بالدليل من شركة غيرها أو تأتي من شركة سيارات أو زيوت أو نحو ذلك؟ لا يمكن. بل أحسن من يصف لك كيف تستفيد من هذا الجهاز وكيف تعمله على المنهج الأقوى هو نفس الشركة التي صنعته، تعطيك دليلا للاستعمال لأن هي التي صنعته وهي أدرى به من غيرها. فالله عز وجل هو الذي أنشأ الخليقة جميعا، فهو أعلم بما يصلحهم من أنفسهم. ولهذا هذه المحاولات البائسة للبشر أن يجدوا يعني طرقا تهديهم إلى الرقي بعيدا عن نور الله عز وجل ما هي إلا تخبط في الظلمات، ليسوا بخارجين منها إلا بالاهتداء بالوحي. ولكن للأسف أن حملت هذا النور وهم المسلمون هم أنفسهم أكثرهم غير متمسكين به ولا قائمين به، فضلا عن أن يبلغوا لغيرهم. نسأل الله أن يصلحنا وأن يوصل بنا نوره إلى غيرنا. وكما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك أيها الرسول، أوحينا إليك قرآنا من عندنا، ما كنت تعلم قبله ما الكتب السماوية المنزلة على الرسل، وما كنت تعلم ما الإيمان، ولكن أنزلنا هذا القرآن. وهذا مثل قوله تعالى وجدك ضالا فهدى، هذا تفسير لقوله، وكذلك قول في سورة الضحى، وكذلك قوله في سورة يوسف وإن كنت من قبله لمن الغافلين، لا تعرف هذه الأشياء حتى علمك الله عز وجل ما لم تكن تعلم، كما قال في سورة النساء، ولكن أنزلنا هذا القرآن ضياء نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي لتدل. هذا تفسير هذه الهداية. أي نوع الهداية؟ هداية بيان وإرشاد فقط، يبين للناس ويرشدهم. وكذلك كل داع إلى الله يهدي إلى هذا الطريق، والله من قبل أولئك كلهم يهدي إلى هذا الطريق ويبينه للناس. والله يدعو إلى دار السلام، يبين للناس. لكن الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، هداية الإلهام والتوفيق خاصة بالله، ولهذا قال في الآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت. كيف يقول هناك إنك لا تهدي وهنا تقول إنك لا تهدي؟ لا، إنك لا تهدي هداية الإلهام والتوفيق، وإنك لا تهدي هداية البيان والإرشاد، فلا تعارض بينهم. وإنك لا تدل الناس إلى طريق مستقيم، دلالة فقط، هذا هو الطريق يا قوم ادخلوا، لكن هل يملك أن يغير قلوبهم حتى يقتنعوا؟ لا، هذا خاص بالله تعالى فقط. وإنك لا تدل الناس إلى طريق مستقيم وهو دين الإسلام، هذا تفسير للصراط المستقيم، طريق الله، صراط الله الذي له ما في السماوات وله ما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا جل وعلا. حتما إلى الله وحده ترجع الأمور في تقديرها وتدبيرها. لهذا انظر إلى هذه الخاتمة الرهيبة، ألا إلى الله تصير الأمور. سيعرف كل إنسان الله عز وجل هو الذي إليه المرجع والمآب والمصير والمنقلب، وكل الأمور ترجع إليه تعال. ألا بأداة الاستفتاح المنبهة لأهمية ما يلقى بعدها، ثم قال إلى الله، وقدم الجار والمجرور وهو يفيد الحصر. تصير الأمور بأل الاستغراقية، جميع أنواع الأمور مردها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الأولى أن يتولى، فهو الوحيد الذي يستحق أن يتولى ويتجه إليه. ثم جاءت هذه السورة العظيمة وهي سورة الزخرف، والزخرف كما سيأتي هو الذهب، وهذه التسمية قال العلماء، علماء المناسبات كثير منهم يقولون اسم السورة غالبا ما يرتبط بمحورها ولو بوجه يعني من الوجوه. فالزخرف، سورة الزخرف إشارة إلى زخرف الدنيا وفتنتها، فهذه أيضا سورة تبين سبب من أسباب الإعراض عن الحق، كما سبق بعض أسبابه من الإعراض والجدال بالباطل، هذه أيضا الافتتان بالمظاهر، مظاهر الدنيا سبب للإعراض عن الحق وسبب للاستكبار وسبب لرفض الحق، اغترار بالمظاهر، بتعظيم الآباء، الاغترار بزخرف الدنيا، بنعم الدنيا ونعيمها، الاغترار بالملك، الاغترار، هذه المظاهر تصد الناس عن الحق. ولهذا قالوا من مقاصد السورة بيان المبادئ القرآنية الصحيحة ونقض التصورات الجاهلية الزائفة التي تشتغل بالمظاهر الباطلة لهذه الحياة الدنيا التي لا تسوى عند الله جناح بعوض. التفسير حاميم، تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة، وتقدم الكلام عليها في سورة غافر، وأنه أن المشهور يعني الذي اعتمده كثير أن لها معنى لا يعلمه إلا الله، ولها مغزى، لكن نحن لا نعلم معناها، لكن لها مغزى، والمغزى هو تحدي العرب بأنه مصوغ من هذه الحروف المقطعة، وأنتم رغم أن هذه هي حروف لغتكم حاء والميم، ومعروف أنها جمعت في بعض العبارات مثل سر حكيم قاطع، نص حكيم قاطع له سر، هذه هي الحروف المقطعة، نص النون، نون في سورة طبعا القلم، وصاد في سورة صاد، حكيم حاء كما معنا هنا حاميم، والكاف في كاف هاء عين صاد، حكيم الياء أيضا في سورة مريم أيضا كاف هاء عين صاد، والميم مثل هنا حاميم ومثل ألف لام ميم وكذا، ونص حكيم قاطع قاف في سورة قاف، والألف طبعا معروف ألف لام ميم ألف لام، قاطع طاء في طاء سين ميم مثلا، قاطع عين عين سين قاف التي في سورة الشورى مرت معنا قريبا، وأيضا في كاف هاي عين صاد في مريم. نص حكيم قاطع له سر، له اللام ألف لام ميم وألف لام راء وألف لام ميم راء كذا. طيب قاطع له الهاء كاف هاي عين صاد طه، له سر سين مثل طه سين ميم عين سين قاف إلى غير ذلك، وكذلك سر الراء ألف لام راء، ولا يقال راء وإنما يقال إيش راء، مثل ما يقال حاء ولا يقال حاء، ويقال طاء ولا يقال طاء. إذن حاء ميم، إذن سر الراء، هذا نص حكيم قاطع له سر، جمعها بعض العلماء في هذه العبارة. والكتاب المبين، الواو هنا للقسم، الواو للقسم يعني أقسم بالكتاب المبين وهو القرآن أي الواضح. المبين لها معنيان، لازم يعني بين في نفسه، والمبين متعدي بمعنى مبين لغيره، مبين للحق، مبين للباطل، مبين للمنهج القويم، مبين كاشف للضلال إلى غير ذلك. إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني صيرناه قرآنا عربيا. لماذا صير قرآنا عربيا؟ لعلكم تعقلون يا أهل اللسان العربي ثم تبلغونه إلى غيركم بعد ذلك. فالله عز وجل اصطفى بني إسماعيل وجعل هو الله عز وجل بعد إبراهيم ما بعث رسولا إلا من ذريته، وبعثهم من ذرية إسحاق ومن ذرية يعقوب من بني إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل، وبعث ولكنه جعل وادخر الرسول الخاتم فجعلهم من بني إسماعيل، جعلهم من بني إسماعيل، وجاء بلسانهم لسان عربي مبين. لما هذا لله عز وجل في هذا من الحكمة البالغة، فاللغة العربية لا تشبهها لغة، وهذا معروف. وحتى الناس المتخصصون يعني قارنوا بين مثلا اللغة العربية وغيرها من اللغات المشهورة كالإنجليزية وغيرها، لا مقارنة أصلا في عدد المفردات، أضعاف أضعاف مضاعفة. والعرب هم أصلا كانوا ذوي تميز في هذا الجانب، كل أمة تتميز بجانب، العرب كانوا متميزين بأمور الفصاحة والبلاغة. والله عز وجل قضى في الأزل أنه ينزل كتابه الخاتم بهذه اللغة، كما أنه أنزل كتبا سابقة بلغات أخرى، فأنزل مثلا يقال إن طبعا التوراة معروف أنها كانت بالعبرانية وهي لغة موسى ولغة بني إسرائيل، ويقال الإنجيل كان بالسريانية اللغة التي كانت سائدة في زمن عيسى عليه السلام إلى غير ذلك. فالله عز وجل يختار، يخلق ما يشاء ويختار. إنا جعلناه، يفضل بعض الأشياء على بعض، قد اختار هذه اللغة العجيبة الدقيقة ليجعلها هي لغة الكتاب الخاتم، والناس عليهم أن يجتهدوا في طلب الهدى جميعا، ويفضل من شاء على من شاء ولا اعتراض عليه بمقتضيه، وهو لا يظلم الناس مثقال ذرة ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ويكون واضحا لديكم، ولا تقولون كما مر معنا في آخر سورة فصلت أعجمي وعربي. وإنه في أم الكتاب، وإنه أي هذا القرآن عندنا، لدينا أي عندنا في أم الكتاب، في أم الكتاب أي في اللوح المحفوظ. القرآن كما قال الله عز وجل هل أتاك نذير من فرعون وثمود بل الذين كفروا في التكذيب والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. القرآن في الله في اللوح المحفوظ، وهو محفوظ عند الله عز وجل هذا اللوح. وهذا القرآن أيضا علي وشريف، علي الصفات عظيم وحكيم محكم ومتقن، أحكمت آياته كما قال الله عز وجل ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في سورة هود. إذن فهذا القرآن محكم ومتقن وشريف وعظيم، فكان ينبغي لكم أن تؤمنوا به. فإذا كفرتم به هل تظنون أننا سنترككم ولا بعد أن ذكرناكم مرارا وتكرارا بهذا الكتاب ولا زال يتنزل ويتنزل ثم أنتم تكفرون به، هل تظنون أن لا نعاقبكم؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، وفي القراءة الأخرى إن كنتم قوما مسرفين، يعني هل نترككم بلا عقاب وأنتم قوم مسرفين ونترككم هكذا، هل تظنون هذا؟ فعلى هذا الاستفهام للإنكار، هذا لا يكون. فنضرب أي ضرب عنه صفحا، يعني تركه ولم مثلا نقول إيش ضرب صفحا عن كذا، يعني أنه تركه ولم يتعرض له، فهل تظنون أن نترككم ولا نتعرض لكم؟ وقيل هل تظنون أنكم بسبب كفركم وتماديكم في المعاصي لا نذكركم ونواصل عليكم إنزال الكتب ونذكركم. وكم ثم ذكر هددهم بسنته في الأمم السابقة، وكم أرسلنا من نبي في الأولين. كم هذه خبرية، وكم تقول كم فعلت من كذا وكم، هذا معناه كثير، وكثيرا يعني من الأنبياء أرسلنا في الأمم السابقة قبلكم، في الأولين أي في الأمم التي قبلكم السابقة، في السابقين، في الأقدمين. وما يأتيهم من نبي من هؤلاء الأنبياء، رسول كريم يرشدهم لينقذهم من عذاب الله، إلا بدلا أن يؤمنوا به كانوا به يستهزئون ويسخرون منه، واستهزأوا به وسخروا منه وحاولوا أن يهينوه، وهو يريد لهم الخير. فما كانت سنتي فيهم؟ فأهلكنا أشد منهم بطشا، فأهلكنا أشد من هؤلاء المخاطبين بطشا، كانوا أشد قوة وآثارا في الأرض، ومع ذلك أخذناهم، فكيف بهؤلاء الضعفاء؟ ومضى مثل الأولين، وخلت سنتي في الأولين وفي الأمم السابقين بالعذاب لمن كفر، فليحذر هؤلاء أن آخذهم كما أخذت أولئك. قال المفسرون حاميم تقدم التفسير، حاميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. أقسم الله بالقرآن، هذا بيان لعظمته، لأن الله عز وجل عظيم لا يقسم إلا بعظيم، والقرآن من كلامه جل وعلا. أقسم الله بالقرآن المبين أي الموضح لطريق الهداية إلى الحق. إنا جعلناه قرآنا بلسان العرب أي أنزلناه، جاء كما قال الله عز وجل في سورة يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا. إذن جعلناه، هي جعلناه أصلا بمعنى صيرناه، والمقصود أننا اخترنا له اللغة العرب، وإلا فكلام الله عز وجل تكلم الله عز وجل به وهو من صفاته غير مخلوق. إنا جعلناه قرآنا بلسان العرب صيرناه يعني، رجاء أن تعقلوا يا معشر من نزل بلسانكم معانيه وتفهموها لتنقلوها إلى الأمم الأخرى. خاطب به العالم كله ابتداء بالعرب وانتهاء بغيره. وإن هذا القرآن في اللوح المحفوظ لذو علو ورفعة وذو حكمة، قد أحكمت آياته في أوامره ونواهيه، أفنترك إنزال القرآن عليكم إعراضا لأجل إكثاركم من الشرك والمعاصي؟ لا نفعل ذلك، بل الرحمة بكم تقتضي عكسها. يعني هل تظنون أن نترككم خلاص لأنكم أنتم بالغتم في الكفر والمعاصي نترككم؟ لا، بل سنواصل تذكيركم. ثم قد أيضا يشمل المعنى الآخر وهو أنهم يعذبون إذا أصروا. هل تظنون أننا لا نعاقبكم ولا نهم؟ لا، بل سنعاقبكم إذا واصلتم في ذلك. قال وكم بعثنا من نبي في الأمم السابقة، وما يأتي تلك الأمم السابقة من نبي من عند الله إلا كانوا منه يسخرون، فأهلكنا من هم أشد بطشا من تلك الأمم، فلا نعجز عن إهلاك من هم أضعف منهم. ربما يقول فأهلكنا أشد منهم بطشا، يعني فأهلكنا تلك الأمم التي هي أشد منهم بطشا من المخاطبين. ينظر لعل المعنى كذلك عند بعض المفسرين، فلا نعجز عن إهلاك من هم أضعف منهم. ومضى في القرآن، والظاهر أنه مضى يعني في الواقع، يعني سبق قضاء الله عز وجل، وسبقت سنته كما قال بعض المفسرين، وعقوبته ومثله الذي مثلناه لهم كما قال ابن جرير، يعني أنهم لهم عبرة في عقوبة الأمم السابقة التي مضى عقابها في الواقع وليس في القرآن. صفة إهلاك الأمم السابقة هكذا فسروه، وغيرهم قال ما كما ذكرت لكم، مثل عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين قوم شعيب. ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين المكذبين، نعم، ثم أخبر أنهم معترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بخلق السماوات والأرض، ومع ذلك لم ينفعهم. قريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر، ولكنهم يدعون معه يعبدون. الإشكال طيب ما هو الإشكال؟ الإشكال أنهم يعبدون معه آلهة عبادة فقط، لا يعتقدون أن هذه الآلهة تخلق أو ترزق. طيب لماذا يعبدونها؟ ابتغاء الشفاعة والقربة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقد تقدم تقرير هذا المعنى. وبهذا يتضح جهل كثير من منتسبين اليوم من الذين يعني وقعوا في طرق الضلالة، يدعون الأولياء والصالحين بزعم التوسل، بل وهؤلاء زادوا عليهم، فقالوا الأولياء يخفضون ويرفعون وينزلون المطر ويرزقون الأولاد والعياذ بالله. وهذا حتى أبو جهل وغيره لم يكن يقولون هذا كما أمامكم الآن. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، سيقولون الله وحده هو الذي خلقه. قالوا ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين المكذبين من خلق السماوات ومن خلق الأرض ليقولن جوابا لسؤالك خلقهن العزيز الذي لا يغلب أحد العليم بكل شيء. ثم ذكر الله عز وجل من عظيم صفاته التي تقتضي أن يتجه إليه وحده. إذن هذه السورة كسائر السور المكية تقرر طبعا الأصول الأربعة: التوحيد والقرآن والنبوة، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والنبوات عموما والبعث. فالآن استدلال على التوحيد، ثم سيذكر شبه المعارضين وضرارهم بما اغتروا به. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. الله سبحانه وتعالى وحده هو الجاعل لنا الأرض مهدا، وفي القراءة الأخرى مهادا، يعني فراشا وسهلا نمشي منها حيث شئنا ونقيم عليها مصالحنا، نسكن فيها ونزرع فيها ونبني عليها ونذهب ونجيء ونتجر وننتقل. وكذلك جعل لنا سبلا فيها وطرقا واضحة ننتقل بها من بلد إلى بلد حتى تتحقق مصالحنا، وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون بها إلى مصالحكم وفي سيركم. هذا يعدد الله نعمه، وتعديد النعم تقتضي إفراده بالربوبية فالإلهية، وأيضا تقتضي التوجه إلى القلب بالمحبة. لذلك قال العلماء من أراد أن يزيد محبة الله عز وجل في قلبه فليذكر نعمه، فيجلس اجلس مع نفسك جلسة عدد نعم الله عليك تفصيلا، ستجد قلبك يذوب محبة وشوقا إلى الله سبحانه وتعالى. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي نزل من السماء ماء مطرا بقدر، يعني بحكمته أنزله بقدر لا يقل عن الحاجة إلا لحكمة، طبعا إذا أراد أن يبتلي قوما، ولا إيش يزيد فيغرق إلا إذا أراد أن يعاقب قوما، لكن الأصل أن عموما كل شيء بقدر، مقدر بقدر معين ينزله الله عز وجل على ما تقتضي حكمته. قد ينزله كثيرا، قد ينزله قليلا، قد يغرق، قد يمنع أصلا لعدة مدة حتى يتوب لما إلى غير ذلك من الحكم. كل شيء بقدر سبحانه وتعالى. فأنشرنا به بلدة ميتا، فأحيينا به، أنشرنا يعني أحيينا به بلدة ميتا، يعني لم يكن فيها نبات ولا زرع، فتنبت الزروع وتدر الضروع كذلك تخرجون. ثم نبه بهذا على الأصل البعث، وهذا قلنا أحد أدلة البعث الثلاثة المشهورة التي تتكرر في القرآن، وهي إحياء الأرض بعد موتها بالمطر، فالله عز وجل قادر على إحياء الموتى كذلك كما أحيى الأرض الميتة، وكذلك أنه هو الذي ابتدأ خلق البشر فهو خالق قادر على إعادتهم من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وكذلك أنه خلق السماوات والأرض العظيمة فمن باب أولى أن يخلق الإنسان الضعيف يعني العاجز الذي هو لا يقارن خلقه بخلق السماوات، وليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على يحيي الموتى، بلى نوع على كل شيء قدير. طيب قال كذلك تخرجون، كما أخرجنا هذا النبات تخرجون يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله يبعث مطرا على عجب الذنب هذا الذي يبقى من الإنسان، فينبت منه جسم أجسادها الأجساد تكون في القبور، ثم عند النفخ في الصور طبعا جاء الخبر آخر أنه ينفخ في الصور فتأتي كل روح إلى جسدها فيقوم فإذا هم قيام ينظرون. والذي خلق الأزواج كلها، يعني خلق الأصناف كلها من أنواع النباتات وما إلى ذلك، وجعل ومن الدواب ومن كذا منافع للإنسان يستعين بها ويتمتع بها إلى حين حتى تقوم حياته ويعبد الله عز وجل ويوحده ويقيم منهجه. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، وجعل لكم أيضا ما تنتقلون به من الفلك أي السفن في البحر، والأنعام التي تركب مثل الإبل تسافرون عليها، كذلك الخيل تركب، لكن الأنعام الأصل فيها أنها المقصود الإبل والبقر والغنم، ومعروف أن الذي يركب من ذلك إنما هو الإبل. لتستووا على ظهوره، لتعلوا على ظهوره وتستقروا عليها إما الفلك وإما الأنعام. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتتذكرون نعمة الله أن سخر لكم هذه الأشياء، تتذكرون نعمة الله أن سخر لكم هذه الأشياء وهذا يدل على أن المؤمن عليه أن يتذكر نعمة الله في كل شيء. إذا ركب يتذكر النعمة، إذا لبس يتذكر النعمة، إذا أكل يتذكر النعمة. إذا ولذلك قيل إن الله عز وجل قال في وصف نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، لأنه كان يحمد الله عز وجل على كل حال، كل شيء يحمد الله. ومن تتبع الأذكار النبوية الواردة وجد ذلك، فالحمد عند اللبس والحمد عند الركوب والحمد بعد الأكل والشرب وهكذا. يكون الإنسان دائما حامدا وذاكرا وشاكرا لله سبحانه وتعالى متعلقا قلبه به خلاف الغافل. وتقول سبحان الذي، وتقول بألسنتكم أيضا دعاء الركوب الذي منه سبحان، تنزيها لله عز وجل. كلمة سبحان أي تنزيه، أصله من الفرس السبوح أي السريع، لأنه يعني إبعاد، أبعد يبعد، كذلك إبعادا لله عن النقائص. والسابحات سبحا أيضا معناها يعني مسرعات مثلا. الذي سخر لنا هذا يعني ذلله لنا وهيأه لنا، وما كنا له مقرنين، مقرنين أي مطيقين، يعني ما كنا نستطيع أن نذلل هذه الإبل الضخمة مثلا وهذه السفن لولا أن الله ألهمنا صنعها. قال العلماء: لم تكن السفن معروفة قبل نوح حتى علم الله عز وجل نوحا وألهمه الفلك، ولذا قالوا اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، قالوا أوحى إليه وعلمه الفلك فتعلمه الناس. وهذا يدل على أن المخترعات الحديثة كلها بإلهام الله، لأن الله هو الذي ألهمها، حتى لو صنع شخص مسلم أو غير مسلم، المهم أن الله هو الذي فتح له وأذن له، ولهذا لم يكتشفه البشر منذ قيام، منذ يعني قديم الزمان، بل الله عز وجل أذن في كل زمان. وهذا العلم، وما أوتينا من العلم إلا قليلا، وما نصل إلى علم إلا بإذن الله. وما الذي يظن أن البشرية كأنها قسرا تكتشف أشياء مثلا استقلالا وكذا، فهذا من جهله بالله، وإلا فالله عز وجل هو الذي يعني يأذن للبشر، وهذه الأسباب وهذه التعلمات وهؤلاء الناس هو الله هو الذي خلقهم، هو الذي أعطاهم العقول، هو الذي هيأ لهم الوصول إلى ما وصلوا إليه وهكذا. فبالتالي هو لا يخرج عن كونه نعمة من نعم الله، فكل الوسائل الراحة الحديثة وكذا هي من نعم الله، علينا أن نشكر الله عليها، لأنه الذي سخرها على أيدي عباده. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وإنا إلى الله سبحانه وتعالى لراجعون، ومحاسبون ومزيون. قال المفسرون، والذي قال المفسرون: الله الذي مهد أو مهد لكم الأرض فجعلها لكم وطاء تطؤونها بأقدامها، كما قال الله عز وجل في آية أخرى ذلولا، وقال بساطا وهكذا، وطاء تطؤونها بأقدامكم، وصير لكم فيها طرقا في جبالها وأوديتها رجاء تسترشدوا بها في سيركم. يعني لو كانت الأرض كلها جبال، تخيل الله عز وجل على كل شيء قدير، تخيل الأرض كلها كانت جبال، كيف كان سيكون المشقة في الانتقال من مكان إلى آخر؟ الآن إذا كان منطقة جبلية، ما إذا كان موضع جبلي لا يستطيع الإنسان الانتقال فيه إلا بغاية المشقة. فالله عز وجل من كرمه جعل الأرض ممهدة وسهلة. من فوائد الآيات: سمي الوحي روحا لأهميته في هداية الناس، وهو بمنزلة الروح للجسد بل أعظم، ولهذا الإنسان يموت ويبذل روحه الحسية هذه لأجل الروح المعنوية ولأجل نشر الروح المعنوية في الجهاد. الهداية المسندة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هي هداية الإرشاد، لا هداية التوفيق كما تقدم. ما عند المشركين من التوحيد، من توحيد الربوبية لا ينفعهم يوم القيامة، إذا يعني بمعنى لوحده توحيد الربوبية، العلم بأن الله هو الخالق هو الرازق هو الكامل هو الملك، هذا التوحيد العلمي، وهذا لا بد منه، هو الأساس الذي ينبني عليه التوحيد العملي. كلما عظمت الله كلما تعلق قلبك بالله أكثر، ولكن وحده لا يكفي. إذا كان إنسان يشرك في عبادة الله وفي التعلقات وفي التصورات وكذا فهذا لا ينفع، فلا بد أن يجمع إليه التوحيد العملي بأن ينقاد قلبه ويستسلم لله وحده، وأن يقبل عن الله كل ما جاء به، ولا يعارضه بقول قائل ولا باعتراض، ولا يقبل عن الله أحكامه ويوحده ويستسلم قلبه له، ويعتقد انفراده بالإلهية وبالتعلق وبالحكم سبحانه وتعالى. والذي نزل من السماء ماء بقدر ما يكفيكم ويكفي بهائمكم وزروعكم فأحيينا به بلدة قاحلة لا نبات بها، وكما أحيى الله تلك الأرض القاحلة بالنبات يحييكم للبعث. والذي خلق الأصناف كلها والأنواع، يعني يقصد كالليل والنهار والذكر والأنثى وغيرهم، كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وصير لكم من السفن والأن، هذا تفسير للفلك، والأنعام ما تركبون، والفلك بهذا اللفظ تكون للواحد وللجمع، فالسفن قال لها فلك، والسفينة الواحدة يقال لها فلك بنفس اللفظ. قال فتركبون السفن في البحر وتركبون أنعامكم في البر. صير لكم ذلك كله رجاء أن تستقروا، والأفضل أن يقال لأجل أن تستقروا على ظهور ما تركبون منه في أسفاركم، ثم تذكروا نعمة ربكم لتسخيرها لكم إذا استقررتم على ظهورها، وتقولوا بألسنتكم: تنزه وتقدس الذي هيأ وذلل لنا هذا المركوب، فصرنا نتحكم فيه وما كنا له مطيقين لولا تسخير الله له، وإنا إلى ربنا وحده لراجعون بعد موتنا للحساب والجزاء. ثم ذكر افتراء المشركين عليه مع تناقضهم في هذا الافتراء، وأنهم يفترون على الله من غير رجوع إلى عقل ولا إلى وحي ونقل ولا إلى فطرة وعقل، فقال: وجعلوا له من عباده جزءا، جعلوا بعضا من مخلوقاته له سبحانه وتعالى بنات، يعني نسبوها إليه على أنهم من ذريته، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا، وجعلوا الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى كما فعل غيره من النصارى وغيره. إن الإنسان لكفور مبين، لكفور لله عز وجل، ظاهر الكفر به وبنعمه. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، أم هنا منقطعة بمعنى الإضراب والإنكار، يعني بل اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، أنتم تفضلون البنين على الإناث، ثم تجعلون ما لا تحبونه لأنفسكم أيها الجاهليون، تجعلونه لله عز وجل وتجعلون ملائكة بنات، وتقولون أن الله عز وجل أصفاكم بما تحبون، تجعلون ويجعلون لله ما يكرهون كما قال الله سبحانه وتعالى، قال: ويجعلون لله بنات سبحانه ولهم ما يشتهون كما قال في سورة النحل. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، إذا بشر أحد هؤلاء بما جعله هو نصيبا لله عز وجل وهو الأنثى كما قال الله عز وجل في سورة النحل، وإذا بشر أحدهم بالأنثى بما ضرب للرحمن مثلا، يعني بما جعله لله عز وجل نصيبا وهو البنات، بشر يعني قالوا له ولد لك أنثى، إذا أخبر بهذا الخبر، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني ظل يعني طول النهار، ظل يعني طول النهار صار وجهه مسودا ومنكسفا ومتغيرا ومن الحزن والكآبة. هذا هؤلاء الجاهليون لا يحبون البنات، وأما الإسلام فإنه جاء بإكرام البنات، حتى قيل إن الأنبياء آباء البنات، وجاء أن من احتسب في تربيتهن كنا له سترا من النار، ورفع شأنهن والاهتمام بهن وبالمرأة صغيرة وكبيرة، وأن يجبر كسرها وأن يعتنى بها وأن يرفع من قدرها وأن تحمى وتحفظ وتصان. وهو كظيم يعني هو كاظم لغيظه، وفي الآية الأخرى قال إيش؟ أيمسكها على هون أم يدسها في التراب؟ يفكر هل يمسكها على ذل وخزي أو يدفنها؟ هذا هو، هي ذي طريقة الجاهلين. ثم بعد هذا كله يجعلها البنات لله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أتجعلون لله، الهمزة للاستفهام الإنكاري، أتجعلون لله عز وجل من ينشأ في الحلية، من ينشأ في الجواهر والذهب وما إلى ذلك والرقة والنعومة، وهو في الخصام غير مبين، وهو لا يقوى على الخصام والجدال غالبا لضعف يعني لضعفه في ذلك، تجعلون هذا هو لله عز وجل. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا الملائكة الذين هم في الحقيقة هم عباد الرحمن الذين يسبحون ليلا ونهارا، الجنود الأشداء الذين لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، الذين خلقوا من نور، الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، هؤلاء الملائكة رفيعوا القدر، جعلوهم إناثا من غير علم تخرصا من عند أنفسهم، ولذا قال: أشهدوا خلقهم، هل أنتم شهدتم خلقهم حتى عرفتم أنهم هل هم إناث أو غير إناث؟ إنكار هذا عليه، معروف أنهم لم يشهدوا خلقهم. طيب هل عندكم رسول جاءكم بهذا؟ ليس عندكم رسول، إذن تخرصات من عند أنفسكم. ستكتب شهادتهم، سيكتب قولهم هذا، ستكتبه الكتبة الحفظة، ويسألون عنه يوم القيامة ويجازون عليه. وفي القراءة الأخرى: وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، يعني في السماء، لأن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى. وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وقال الكفار يحتجون بالقدر على كفره، يقولون: إنما نحن عبدناهم لأن الله عز وجل لو الله عز وجل كان لا يحب منا أن نعبده لما تركنا نعبده. إذا ما دام أنه شاء لنا وتركنا نعبدهم فهذا يدل على رضاه، وهذا مسلك من مسالك المشركين الباطلة، يحتجون بالقدر على باطله. فهذا المسلك الباطل أن كون الإنسان يقول ما دام أنا على كذا معناه أن الله راضي وإلا لغيرني، هذا مسلك باطل. صحيح أن هذا بقدر الله عز وجل، لكنه كل شيء أصلا في الكون بقدر، وهو أمرك بأن تنتهي عن هذا الباطل وتتركه. فلا يصح للإنسان أن يحتج بالقدر على المعصية، يقول أنا قدر الله علي هكذا. نعم قدر الله عليك هكذا وأمرك أن تتغير وأن تتوب وأن ترجع إلى الله عز وجل. إذن لا يصح ترك التوبة وترك أمر الله عز وجل ومعارضته بالقدر، لأن هذا من الجدال بالباطل، وكما قيل من زخرفة القول، زخرف القول غرورا. فالله عز وجل جعل لك إرادة وجعل لك عقلا وأعطاك مشيئة، وإن كانت مشيئتك لا تخرج عن مشيئتي صحيح، لكن أنت عندك الفرصة وكلفك الله عز وجل، وقد كان كثير من الناس مثلك وتركوا ما أنت عليه. ولهذا قالوا من قال هذا أفضل شيء تعطيه ضربة في جسده ثم تقول أنا أيضا قدر الله عليه عز وجل هذه الضربة، فلماذا تلومني؟ هل سيرضى؟ طبعا لن يرضى، وهذا يدل على تناقضه في الدين. يقول الله قدر علي، طيب قدر عليك أيضا الرزق مقدر، اجلس في بيتك لا تذهب إلى العمل، والجوع والعطش مقدر لا تأكل ولا تشرب، والذرية مقدرة لا تتزوج، هل يفعل هذا؟ وهذا يدل على أنه كذاب وأنه صاحب هوى. في الدنيا يجتهد ويجري جري الوحوش، ثم في الدنيا في الدين يقول الله قدر علي، طيب كله بقدر، لماذا؟ ولذلك قيل إن عمر قال له رجل أنا سرقت بقدر الله، قال له نحن نقطع يدك بقدر الله، ما في إشكال. يعني هذا هو الحل المناسب لمثل هذا. فهذه من الجدال بالباطل. وقالوا، ولهذا قال هنا سبحانه وتعالى، قال المفسرون أولا نفسر الآيات السابقة ثم نمضي، وزعم المشركون أن بعض المخلوقات متولدة عن الخالق سبحانه، هكذا فسروا هذا حين قالوا الملائكة بنات الله، إن الإنسان الذي، وبعضهم قال جعلوا له بعضا وهم البنات، جعلوا له بعضا من خلقه ومن عباده وهم البنات، يعني حتى ما جعلوا له الذرية بنوعيها وإنما جعلوا له البنات فقط، وهو الجزء الذي لا يرضونه لأنفسهم، وهذا قمة في التناقض. حين قالوا الملائكة بنات الله، إن الإنسان الذي يقول مثل هذا القول كفور بين الكفر والضلال، أتقولون أيها المشركون اتخذ الله مما يخلق بنات لنفسه وأخلصكم بالذكور من الأولاد، فأي قسمة هذه القسمة التي زعمتم؟ ولهذا قال الله عز وجل في سورة النجم تلك إذا قسمة ضيزة، يعني جائرة ظالمة غير عادلة، وهي أصلا هو كله الكلام باطل، لكنه من باب الإلزام لهم بالتناقض. وهذا كما قيل إن بعض علماء المسلمين لما أوفد لمناظرة علماء النصارى قالوا أوفدوا لنا عالم، فاختاروا لهم عالما من أذكى علماء الإسلام في قصة فيها. المهم أنه لما قابل رهبان النصارى قال كيف الحال وكيف الأولاد وكيف، فقالوا فغضبوا قالوا كيف تقول هذا الكلام، لا تعرف أن الراهب عندنا لا يعني يتنزه عن ذلك وأنه لا يتزوج؟ قال سبحان الله، تنزهون أنفسكم عن شيء وتنسبونه إلى الله، فكانت حجة قوية له عليهم، فهذا من التناقض. قال إن الإنسان الذي يقول مثل هذا القول لكفور بين الكفر والضلال، وأيضا كافر بنعمة الله عز وجل، أتقولون أيها المشركون اتخذ الله مما يخلق بنات لنفسه وأخلصكم بالذكور من الأولاد، فأي قسمة هذه القسمة التي زعمتم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى التي ينسبها إلى ربه ينسبها يصح بالوجهين، ظل وجهه مسودا من شدة الهم والحزن، وظل هو ممتلئا غيظا، فكيف ينسب إلى ربه ما يغتمه وإذا بشر به، مع أن الله عز وجل هو له الأكمل من كل شيء، فكيف ينسبون إليه النقص الذي يرونه هو نقصا إلى أنفسهم؟ وفي الحقيقة إنه كما سبق وقد ذكر هذا، يعني هذا كأنه متصل بآخر سورة الشورى، أن الله عز وجل ملك السماوات والأرض، هو الذي يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور، فلا ينبغي للإنسان أن يعترض أبدا على حكمه، ورب أنثى خير من ألف ذكر. وقد قيل في قوله تعالى في سورة الكهف أن الخضر لما قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أن هذا الغلام المشؤوم الذي قتل وهو ذكر قيل إن الله عز وجل أبدلهم به جارية كانت برة بهما. وكم من إنسان كبر في السن فبرت به بناته أضعاف أضعاف بر أبنائه به، ولكن الناس يغترون بالذكر بسبب أنه يعني في شبابه يكون قويا يدافع عن أبيه إذا كان يعني خاصة إذا كانوا عددا، وكذلك يجلب المال وما إلى ذلك. وهؤلاء جاهليون ينظرون إلى مثل هذه الأمور الظاهرة فقط، وهذا من اغترارهم بالمظاهر، اغترارهم بالمظاهر وإرادتهم. وهذه السورة كثير منها يتكلم عن الاغترار بالمظاهر، فيغترون بهذه المظاهر ويريدون فقط الأشياء التي فيها المنافع الدنيوية. وأما الإحسان إلى الخلق وجبر ضعفهم ونحو ذلك الإناث، مع أنه لولا الإناث كيف جاءوهم، هم الأمهات وهم الأخوات وهم البنات وهم الأخوات والعمات والخالات والزوجات. ثم قال أينسبون إلى ربهم، قالوا أن ينسبون إلى ربهم من يربى في الزينة وفي الجدال غير مبين الكلام لأنوثته ورقته. وسموا الملائكة الذين هم عباد الرحمن سبحانه إناثا، هل حضروا؟ هذا شهدوا بمعنى حضروا، هل حضروا حين خلقهم الله فتبينوا أنهم إناث؟ تكتب الملائكة يعني الكتب الحافظون شهادتهم هذه ويسألون عنها يوم القيامة ويعذبون بها لكذبهم. ثم بدأ الجدال وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم. نعم، قالوا احتجوا في عبادة الملائكة قالوا بالقدر، والله جل رد عليهم قال ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، ما هذا إلا افتراء منهم كما تقدم. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. طيب العقل ما في عقل، هل في نقل؟ هل في حجة عقلية؟ لا حجة عقلية لهم. طيب هل في حجة نقلية؟ أم آتيناهم كتابا من قبله، من قبل هذا القرآن مثلا، فهم مستمسكون به ولأن الله أخبرهم بذلك، لا نقل لهم. ولذا قال بل إضراب، يعني ليس لهم هذا ولا ذاك، بل الواقع ما هو؟ قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، بل للإضراب. إذا قلت مثلا أعطي زيدا بل عمرا، يعني ليس زيدا عمرا، أيضا هنا ليس الأمر كذلك، ليس لهم حجة نقلية ولا عقلية، وإنما الأمر ما هو؟ تقليد للآباء. وهذا أيضا من الاغترار بالمظاهر، لأنهم يعني يظنون أن يفتخرون بالآباء وكذا، وهذا جزء من الدنيا عندهم والحسب والنسب، فيرون أن آباءهم لا يمكن أن يكونوا على ضلال، فتمسكوا بهذا السراب الذي لا حقيقة له. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة. الأمة لها معاني في القرآن، قال العلماء لها أربع معاني، منها الدين والملة مثل ما هنا آباءنا على دين، ومنها الزمن كقوله والذكر بعد أمة، يعني بعد زمان في سورة يوسف، ومنها الإمام الذي يقتدى به إن إبراهيم كان أمة على خلاف في تفسير هذا الآن، ومنها وهو المعنى الأكثر الجماعة من الناس، الأمام والأمة الإسلامية وكذلك جعلناكم أمة، وهذا هو الغالب من معناه في القرآن. إذن هنا على أمة على ملة وديانة. وإن على آثار مهتد، قالوا نحن سنتمسك بما جاء ونحن بهذا نكون مهتدين بالتمسك بما كان عليه آباؤنا العظماء الذين لا يمكن أن يكونوا على باطل. وكذلك وهذه الحجة، ثم ذكر الله أن هذه الحجة حجة قديمة ليست حجة محدثة. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أم. ما من رسول وما من نذير جاء إلا وقال الأغنياء كل قوم نحن وجدنا آباءنا على هذا الدين وسنتمسك به وآباؤنا كانوا أهلا أن يقتدى بهم وإنا على آثارهم مقتدون، بجزم تأكيد إن بالتأكيد إنا على آثارهم مقتدون. فقال لهم كل رسول، وفي القراءة قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم هل ستتمسكون بما كان عليه آباءكم ولو علمتم أن ما جاءكم هذا الجديد الذي تعتبرون هذا قول جديد ومحدث، هل هذا إذا كان أهدى منه أيضا تتمسكون بالقديم ولو كان ضلالا؟ هذا ليس بمبدأ. كيف أنت إذا جاءك شيء جديد عليك أن تقارن بين الجديد والقديم، أما تتمسك بالقديم لقدمه، القدم في نفسه ليس وصفا مقتضيا للاتباع، وإنما تنظر تقارن، إذا كان القديم أهدى فتمسك به وإذا كان الجديد أهدى فتمسك به. وهذه حجة أضلت كثيرا من المشركين أنهم وكثيرا من الضلال في العالم أنه لا يحب التغيير ولا يحب شيئا جديدا، هذا ليس بحجة. تقول هذا ما سمعنا به، ما سمعت به هذا ليس بحجة، اسمع طيب وانظر هل هذا الكلام فعلا ثابت عن الله عز وجل ورسله أو لا، إذا جاء فأخذ به ولا تتردد، أما تقول هذا الجديد لا أخذ به. قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه. وفي القراءة الأخرى قل بالأمر، يعني قل لهم يا محمد أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباكم. وأيضا ما زال التصلب والجمود والتصل يعني التصلد على الحق على الباطل، فقالوا قالوا إنا بما أرسلتم بك لا نريد أن نقع، يريدون أن يغلقوا باب النقاش، نحن كفرنا بك وبجميع الرسل الذين جاءوا، نحن نريد فقط ما جاء بنا، وهذا سيدفع الثمن غاليا. ولذلك قال فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، كان جزاؤهم العذاب في الدنيا وينتظرهم عذاب أشد في الآخرة والعياذ بالله. هذا تحذير لهم أن لا يستمروا على الباطل، وهذا فيه أن الإنسان لا يجمد على الباطل، كما قال كما في المقولة المشهورة الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، إذا عرفت أنك على باطل فاتركه، انظر وتأمل. قال المفسرون وقالوا محتجين بالقدر لو شاء الله ولا نعبد الملائكة ما عبدناهم، فكونه شاء ذلك منا يدل على رضاه، ليس لهم بقولهم هذا من علم، هذا رد عليهم، إنهم إلا يكذبون يخرصون يعني يفترون ويختلقون ويخمنون. أم أعطينا هؤلاء المشركين كتابا من قبل القرآن يبيح لهم عبادة غير الله، فهم متمسكون بذلك الكتاب محتجون به، لا لم يقع ذلك، بل قالوا محتجين بالتقليد، إنا وجدنا أبانا من قبلنا على دين وملة، وقد كانوا يعبدون الأصنام والمعبودات والأوثان والطواغيت عموما أصنام أو غيرها، وإنا ماضون على آثارهم في عبادتها يعني على طريقهم. من فوائد الآيات كل نعمة تقتضي شكرا، مثل الركوب، جور المشركين في تصوراتهم عن ربهم حين نسبوا الإناث إليه وكرهوهن لأنفسهم، بطلان الاحتجاج على المعاصي بالقدر إلا بعد التوبة، إذا تاب الإنسان فلامه إنسان يقول خلاص هذا قدر عليه وقد فعلت الذي عليه وقد تبت، كما فعل آدم في محجته مع موسى. المشاهدة أحد الأسس لإثبات الحقائق، لأنه قال شهدوا خلقهم، فإذا الرؤية طريق من طرق إثبات العلوم. وكما كذب هؤلاء واحتجوا بتقليدهم لآبائهم لم نبعث من قبلك أيها الرسول في قرية من رسول ينذر قومه إلا قال رؤساهم وكبراءهم من أهل الثراء فيهم إنا وجدنا آبانا على دين وملة وإنا متبعون لآثارهم، فليس قومك بدعا في ذلك، يعني ليسوا محدثين لشيء جديد بل هم كالذين سبقهم. قال لهم رسولهم أتبعون آباءكم ولو جئتكم بما هو خير من ملتكم التي كانوا عليها، قالوا إنا كافرون بالذي أرسلت به أنت ومن سبقك من الرسل، فانتقمنا من الأمم التي كذبت بالرسل من قبلك فأهلكناهم، فتأمل كيف كان نهاية المكذبين برسلهم فقد كانت نهاية أليمة. ثم مهد الله عز وجل للكلام مع هؤلاء بذكر إبراهيم، لأنهم كأنه والله أعلم، يا سلام هذه مناسبة لطيفة، ربما يكون لأنهم ذكروا التمسك بآبائهم، فقال لهم هل لا تمسكتم بما كان عليه أبوكم الأكبر وهو إبراهيم إمام التوحيد، إمام التوحيد، أنتم تنتسبون إلى ملة إبراهيم، فلماذا تتمسكون بالآباء القريبين الضالين ولا تتمسكون بأبيكم الأكبر النبي خليل الرحمن؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، ثم أيضا هو حاججهم، إبراهيم جاء قومه، أنتم تعرفون أن إبراهيم مهتدي وتقرون بذلك، وإبراهيم جاء قومه بغير ما كانوا عليه ولم يتبعوه فأهلكوا، وأنتم تعرفون أن إبراهيم مهتدي وتنتسبون إليه وتقول نحن على ملة إبراهيم، إذن لو كنتم في زمن إبراهيم هل كنتم ستردون؟ كذلك ولد إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم جاءكم به، وما جاءكم محمد إلا بما جاءكم به إبراهيم، انظر إلى هذه الأوجه المتعددة للدلالات، يا سلام يا بلاغة القرآن، يا لبلاغة القرآن. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون من دون الله عز وجل من الأوثان، إبراهيم قوم إبراهيم لم يكونوا يعبدون أصنام فقط بل الكواكب أيضا كما سبق، إلا الذي فطرني وخلقني فهو الذي يستحق أن أعبده لأنه هو الذي أنشأني، كيف ينشئني الله ثم أتجه إلى غيره؟ وهل هذا يدل عليه عقل أو نقل؟ نقل أو عقل؟ فإنه سيهديني، انظر إلى الثقة بالله عز وجل، سألجأ إلى الله وحده وإنه سيهديني، حسن ظن بالله، والله عز وجل يقول في الحديث الإلهي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وجعلها هذه الكلمة التي هي براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهي كلمة لا إله إلا الله، أنه تبرؤ من المعبودات إلا الله عز وجل، وجعل هذه الكلمة لا إله إلا الله كلمة باقية ومتسلسلة في عقبه وفي ذريته لعلهم يرجعون إليها، فلا يزال في ذريته من يوحد الله عز وجل ويلجأ، وإن كان كثير منهم ضل وأشرك بالله، لكن لا يزال دائما في عقبه أنبياء ورسل وصالحون يوحدون الله عز وجل. ولهذا لما قال إبراهيم في سورة البقرة لما ذكر الله عز وجل قال ومن ذريتي، لما أخبره بأنه جعله إماما قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. إذن ذريته فيهم ظالمون لا ينالون هذا العهد، وفيهم صالحون هم الذين ينالون هذا العهد. بل متعت هؤلاء وآباءهم. إذن السبب ما هو؟ السبب هو أن الله عز وجل أنعم عليهم بالنعم، أنعم عليهم بهذه النعم فتمتعوا بها حتى قست قلوبهم، بدل أن يشكروا الله عز وجل قست قلوبهم، فلما جاءهم تمتعوا بها زمانا حتى إلى أن جاءهم الحق ورسول مبين، جاءهم هذا الرسول الواضح بالقرآن الحق المبين الفاصل القاطع والثابت. ولما جاءهم الحق بدلا أن يسارعوا إلى الإيمان به شكرا لنعم الله قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. إذا ما جاء بآية قالوا له لولا جئت بآية، وإذا جاء بالآية قالوا هذا سحر. يعني انظر إلى هذا الجدال بالباطل والزخرف في القول كما قيل، قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ولن نؤمن به. وقالوا في الإنكار القرآن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أما وجد الله رسولا يرسله غير هذا اليتيم الفقير، لولا أرسل إلينا، يقصدون محمدا صلى الله عليه وسلم وهم الفقراء، فقالوا لولا أرسل إلينا رجلا عظيما من مكة أو الطائف، وهو المقصود بالقريتين قريتين، لأن مكة والطائف متجاورتان وفيها قريش وثقيف من أشرف قبائل العرب، فقالوا لولا أرسل إلينا رجلا عظيما كالوليد بن المغيرة من قريش أو عروة ابن مسعود الثقفي من ثقيف، وعروة بن مسعود أسلم، وقيل أنه مقصود أي رجل من القريتين، يعني أي واحد من أكابر القريتين. وهذا أيضا اغترار بزخرف الدنيا وبمظهر من مظاهر الدنيا والحسب والنسب والغنى والمال، يقيسون الناس، إذا هذا مقياس جاهلي واغترار بمظاهر مظاهر الدنيا، يقيسون الناس بما عندهم من الدنيا والمال والحسب والنسب. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يداني قلبه قلب في الطهر والنزاهة والخضوع والخشوع والتعظيم والإجلال لله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لهذا أنكر عليه، قال أهم يقسمون رحمة ربك، هل هم الذين يقسمون النبوة فيعطونها من شاء ويمنعونها من شاء، وهل يقيسون هذه النعم الدينية بالنعم الدنيوية؟ وهذا مقياس اغترار بظاهر الدنيا، يظنون أن كرامة الدنيا تدل على كرامة العبد عند ربه، هذا مقياس باطل وقد تقدم الكلام عليه. وهذه السورة تتكلم عن هذا الاغتراب بهذه المظاهر، تفضيل الذكور على الإناث، وكذلك ما يتعلق بتعظيم الآباء وتعظيم الأنساب وتعظيم المال وتعظيم عطاء الدنيا، مظاهر مظاهر مظاهر يغترون بها بجاهليتهم فيردون الحق من أجلها. نحن قسمنا بينهم معيشة، هذه القسمة التي يفتخرون بها ليست من عند أنفسهم بل هي من حكمة الله. نحن قسمنا، نحن ليسهم، قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. نحن لنا الحكمة البالغة لذلك، قسمنا بينهم هذه المعيشة وهذه الأموال وهذه الأنساب وهذه في الحياة الدنيا بحكمتنا، فضلنا بعضهم على بعض ورفعنا بعضهم على بعض درجات فضلناهم. لماذا يا ربي فضلت؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، وسخرية ليس بمعنى الاستهزاء، السخري قالوا هذه صيغة مبالغة ولذلك دخلت فيها ياء النسب سخري، ولكنها هنا بمعنى تسخير بعضهم لبعض. الإنسان يحتاج إلى المال فيخدم كل إنسان من أجل أن يعطيه من المال، فتجد إيش بعض الناس يعملون بالنجارة وبعضهم بالحدادة وبعضهم بالطب وبعضهم بالهندسة وبعضهم بالتجارة وبعضهم وهكذا. إذا احتاج التاجر إلى الطبيب فلو كان كل الناس عندهم المال يقول اضرب عن وجهي أنا لست بيه لن أخدمك، والتاجر لا يخدم الطبيب ولا أحد وتخرب الدنيا. أما بسبب حاجة بعضهم إلى بعض يقول لك يأتي النجار إلى الطبيب الذي هو أغنى منه بكثير ويجلسه على كرسي فاخر ويقول له تفضل وماذا عندك ويبتسم في وجهه، وكذلك النجار يأتي بسعادة ويخدم لأنه سيأخذ في آخره، وهذا يخدم هذا بما عنده، والمهندس يخدم يبني للطبيب، والمقاول أيضا يأتي وينفذ ما يقول المهندس، وهذا وهكذا. والوزير يصرف الساعات الكثيرة في التخطيط لراحة الناس وما إلى ذلك. كل هذا بسبب التسخير واحتياج بعضهم إلى بعض. سبحان الله، ما أعظم حكمة الله عز وجل. فلو كانوا كلهم على درجة واحدة لما أحب يعني اتجه أحد لمساعدة أحد أو خدمته. ورحمة ربك الدينية والتوفيق إلى الطاعة خير مما يجمعون من هذه الدنيا الزائفة التي لا تسوى عند الله جناح بعوضة، ولو ساوت عند الله جناح بعوضة لما سقى الله عز وجل منها الكافر شربة ماء، لا تساوي عند الله شيئا. بل إن الكفار ليس لهم إلا الدنيا، ولهذا كان الله عز وجل لأنهم ليس لهم نصيب في الدنيا في الآخرة ليعطيهم الدنيا كلها، لولا أن الناس قد لا يحتملون ذلك، وإذا رأوا الكافر عنده النعم واجتمعت عنده كل أنواع النعم لعل البشر كفروا جميعا. ولولا أن يكفر الناس كلهم لأعطى الكفار بحار الذهب وأعطاهم كل أنواع النعم، لأنهم ليس لهم شيء في الآخر، فيفتح عليهم من الدنيا ما شاء، لكن الناس لا يحتملون ذلك وتفتتن قلوبهم. ولذلك من حكمته أعطى الدنيا للمؤمنين والكفار، وأما الدين فليس إلا المؤمن. ولولا ذلك لأعطي الكفار جميع الدنيا، لأنهم لا يساوون عند الله شيئا وليس لهم نصيب عند الله، لكن لعل قلوب الناس لا تحتمل ذلك ويكفرون جميعا. وهذا معنى قولي ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر، على الكفر، لولا أن يجتمع الناس كلهم على الكفر لكنا جعلنا للكفار جميع أنواع متع الدنيا، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا، جمع سقف، تكون سقف بيوتهم من الفضة الخالصة ومعارج ومدارج وسلالم عليها يظهرون ويصعدون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، أبوابا فاخرة وسررا جميلة يتكئون عليها وزخرفا وذهبا، وإن كل ذلك، والواقع وإن كل ذلك لما، يعني وإن يعني ما هنا بمعنى ما النافية، ولما بمعنى إلا، يعني وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا، والذي لا يسوى شيئا، منفعة مؤقتة تزول. والآخرة عند ربك للمتقين، خالصة للمتقين الذين لم يغتروا بزخرف هذه الحياة الدنيا. قال المفسرون واذكر أيها الرسول حين قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بريء مما تعبدون من الأصنام من دون الله إلا الله الذي خلقني فإنه سيرشدني إلى ما فيه نفعي من اتباع دينه القويم. وصير إبراهيم كلمة التوحيد لا إله إلا الله باقية في ذريته من بعده، فلا يزال فيهم من يوحد الله لا يشرك به شيئا وإن كان كثير من قد أشركوا، رجاء أن يرجعوا إلى الله بالتوبة إليه من الشرك والمعاصي. لم أعاجل بالهلاك هؤلاء المشركين المكذبين، بل متعتهم بالبقاء في الدنيا ومتعت آباءهم من قبلهم حتى جاءهم القرآن ورسول مبين هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم هذا القرآن الذي هو الحق الذي لا مرية فيه قالوا هذا سحر يسحرنا به محمد وإنا به كافرون فلن نؤمن به. وقال المشركون المكذبون هل أنزل الله هذا القرآن على أحد رجلين عظيمين من مكة أو الطائف وهما الوليد بن، أنا عندي مكتوب عقبة وهذا خطأ، وإنما الوليد بن المغيرة هو المشهور وهو المعروف كما ذكره ابن كثير. أما الوليد بن عقبة هذا أولا فهو مسلم أسلم وصحابي وهو صغير، يعني هو أخو عثمان بن عفان لأمه، فهذا غلط، أصلحه الوليد بن المغيرة، يعني هذه النسخة الثالثة التي عندي ولعلها أصلحت في النسخ التي بعد ذلك. وعروة بن مسعود الثقفي، وعروة بن مسعود الثقفي أسلم في آخر عمره وصار مسلما، وحتى حاول أن يدعو ثقيفا إلى الإسلام، وهو الذي كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم عيسى به، يعني أنه كان جميلا، بدلا من إنزاله على محمد الفقير اليتيم، يعني احتقرون النبي صلى الله عليه وسلم وهم الحقراء. أهم يقسمون رحمة ربك من النبوة والفضل والكرامة أيها الرسول فيعطونها من يشاءون ويمنعونها من يشاءون، أم الله؟ الله هو القاسم، حتى الدنيا هو الذي قسمها بينهم، نحن قسمنا بينهم أرزاقهم في الدنيا وجعلنا منهم الغني والفقير ليصير بعضهم مسخرا لبعض. إذن ليس المقصود السخرية والاستهزاء، لا، وإنما المقصود تسخير بعضهم لبعض وتذليل بعضهم لبعض ليخدم بعضهم بعضا. ورحمة ربك لعبادي في الآخرة خير مما يجمع هؤلاء من حطام الدنيا الفاني، نجعل هذه شعارا لنا، رحمة الله الدين خير من كل الدنيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالفرائض وغيرها. بالفريضة هذه وغيرها من الفرائض. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر لجعلنا لبيوت من يكفر بالله سقوفا من الفضة، وجعلنا لهم درجا عليه يصعدون، وجعلنا لبيوتهم أبوابا، وجعلنا لهم أسرة عليها يتكئون، استدراجا لهم وفتنة، وإبقاء لهم على الكفر وتمتيعا إلى حين، والعياذ بالله. ولجعلنا لهم ذهبا، وليس كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا، فنفعه قليل لعدم بقائه إلا لعدم بقائه، وما في يعني هذا زخرف فاني وذاك ذهب باقي كما ذكرنا من قبل. وما في الآخرة من النعيم خير عند ربك أيها الرسول للمتقين لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قالوا من فوائد الآيات التقليد من أسباب ضلال الأمم السابق، من أهم الأسباب الجمود والتقليد. البراءة من الكفر والكافرين لازمة كما تبرأ إبراهيم قال إنني براء مما تعبدون، وفي في الآية الأخرى قال إن كفرنا بكم نعم تبرأنا نعم. تقسيم الأرزاق خاضع لحكمة الله تعالى. حقارة الدنيا عند الله، فلو كانت تزن عنده جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لعلنا نقف عند هذا الحد، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.